نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المفعول لأجله، ويسمى المفعول له. قال: وهو الاسم المنصوب، يعني أن المفعول لأجله لا يكون لسما ما فما يكون فعلا، ويكون دائما منصوبا الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني لماذا قام هذا الرجل من أجل إجلالا لزيد. فتقول مثلا: صليت ابتغاء وجه الله، وتقول: ابتعدت عن منهيات خوفا من عقاب الله. قال سبحانه: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. رئاء، لماذا؟ ما هو سبب الفعل الإنفاق؟ رئاء، هو مفعول لأجله. وقال سبحانه: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء. ما هو سبب الإنفاق؟ ابتغاء، فهذا مفعول لأجله. وتقول: ذهبت للطبيب طلبا للشفاء بأمر الله. الفعل لماذا فعلناه؟ طلبا، فهو مفعول لأجله. لهذا المفعول لأجله هو الذي يكون جوابا لقولنا لما. فتقول: شربت الماء طلبا للري. شربت الماء لماذا؟ طلبا للري. وخذ قاعدة: الحال يكون جوابا لسؤال كيف. فتقول: أقبل زيد كيف أقبل مسرورا، حتى ما تنساها تقول: كيف الحال؟ فالحال بجواب كيف. كيف الحال جواب كيف. تمييز جواب ماذا: اشتريت 20 ماذا خبزا. المفعول لأجله جواب لماذا، حتى ما تنساها مفعول لأجله، لام لأجله جواب لماذا. واضح؟ لذلك قال نحو قولك: قام زيد لماذا إجلالا لعمر. ونحو قولك: قصدتك لماذا قصدتني ابتغاء معروفك. وهنا قام زيد لماذا قام، هو الذي ذكر بيان لسبب الفعل. ما هو سبب القيام؟ إجلال لزيد. ذهبت المسجد طلبا للعلم. لماذا ذهبت؟ طلبا للعلم. وهكذا. نعم، والله أعلم.